يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الضرب بالدف هل هو خاص بالنساء في العرس أم للرجال أيضا فعله؟ لا، هذا خاص بالنساء، خاص بالنساء، وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعمل هذا. نعم.